الفاني أنا لست أدري هل وضعت حليبها أم قد سقتك العز بالإيمان لهفي عليك بل فوارس ربما كل الحديد وأنت لست بواني قد آن أن يرتاح سيفك بعدما أثمنته في هامة العدوان لا في عليك بل فوارس ربما كل الحديد وأنت لست بواني قد آن أن يرتاح سيفك بعدما أثنيته في هامة العدوان قتل الأعداء كي يعلو به دين الإله مدبر الأكوان قد حاز خير المكرمات مجاهدا بشراه بالجنات والرضوان من قتل الأعداء كي يعلو به دين الإله مدبر الأكوان قد حاز خير المكرمات مجاهدا بشراه بالجنات والرضوان من قاتل الأعداء كي أجل دين الله فارق بالترى وسموت لم تنزل إلى الأجران ودأبت تحمل هم كل معذب من أرض أفغان من أرض أفغان إلى الشيشان بشراه بالجنة والرضوان